واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا هذه الليلة مع الحديث 11 من 40 النووية بشرح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال عن الحسن ابن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال يعني الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم يعني في المستدرك على الصحيحين، من حديث بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وصححه الترمذي. طبعا الحسن بن علي لا شك أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحكايات معه كثيرة، لكن بعض أهل العلم يقول إن الحسن والحسين ليسوا صحابة، إنما هم من التابعين، وطبعا جمهور أهل العلم على أنهما من الصحابة. هذا ليس اختلافا، إن حتى نكون عندنا إدراك لهذه المسائل، هذا ليس اختلافا، إنما هو اختلاف في الاصطلاح، لأن بعض أهل العلم يعتبر أن الصغار الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وإن كان لهم نصيب من الصحبة، لكن روايتهم عن رسول الله في الغالب لا تكون سماعا، يعني لم يسمعوا ذلك مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذوه من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا يقولون هذا، وإن سميناه صحابيا إلا أنه إذا روى عن رسول الله في روايته ليس سماعا من رسول الله، إنما أخذها عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن له صحبة يقصد أنه له نصيب من الصحبة لكونه صاحب النبي قدرا من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال إنه ليس له صحبة يقصد أن ما يرويه عن رسول الله ليس سماعا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذه عن صحابي آخر عن الرسول، وده اللي احنا بنسميه مرسل الصحابي، وهو حجة عند جمهور أهل العلم. وصححه الترمذي. وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، يعني أن هناك أبو الحوراء لا يعرف اسمه في عند أحمد بن حبان، أبو الحوراء لا يعرف اسمه وإنما هذه كنيته، وقد تكون تلك الكنية هي الاسم، كما يسمى بعض الناس أبو بكر، بعض الناس اسمه كده أبو بكر، ليست هذه كنية إنما هذا اسم. وهناك أبو الحوراء الذي هو ربيعة ابن شيبان، فعندنا اثنان أبو الحوراء في رأي الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحوراء ولا يعرف اسمه، أبو الحوراء واسمه ربيعة ابن شيبان، لكن غير الإمام أحمد يرى أنهما رجل واحد، يكنى بأبي الحوراء ويسمى بربيعة ابن شيبان. العلم ده اللي بيتناول العلماء فيه الحتة دي هو علم المتفق والمفترق، اللي احنا بندرسه في علم الحديث، وهو الرواة الذين قد يشتركون في الاسم، يشتركون في الاسم ولكن هم أشخاص مختلفون وليسوا شخصا واحدا. وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ومال إلى التفرقة بينهما. قال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف، وده معنى إيه؟ أنه يراه غير ربيعة بن شيبان، لأن ربيعة بن شيبان ثقة معروف. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث، وهي يعني بعد قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وقد خرجه الإمام أحمد يعني في المسند بإسناد فيه جهالة عن أنس، يعني فيه راوي مجهول، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس، يعني من قول أنس نفسه وليس من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الموقوف دوت متعلق بماذا؟ متعلق بحديث أنس خاصة، أما حديث الحسن فهو مرفوع قولا واحدا معايا. إنما الخلاف في حديث أنس بن مالك مع كون اللفظ واحدا، لكن أنس بن مالك روي عنه روايتان، إحداهما عن أنس عن رسول الله يعني مرفوعة، والأخرى عن أنس من قوله موقوفا عليه. قال: وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه حديث ثالث يعني بنفس اللفظ. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر، ويروى عن مالك من قوله انتهى. يعني الطبراني يعني في المعجم الكبير له خرجه من رواية مالك عن نافع ابن عمر، جميل. فبيقول ايه الامام الدارقطني فصل هذه الرواية تفصيلة، وده من دقائق العلم. الصواب ان ابن عمر لم يروي ذلك عن رسول الله، انما رواه عن عمر من قول عمر، عن عمر يعني ابن عمر عن عمر من قول عمر، وليس من رواية ابن عمر ولا عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى موقوف شبيه بحديث أنس الذي روي موقوفا. مالك يرويه أيضا، لكن مالك لا يرويه بهذا الإسناد، إنما يرويه من يقوله من قول، يعني أن مالك نفسه قال هذه المقولة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالصواب عند الدارقطني أن هذا الإسناد مالك عن ابن عمر لهذا الحديث خطأ. طبعا مالك عن ابن عمر صحيح بأحاديث أخرى، لكن هذا الحديث تحديدا لا يصح أن مالك رواه عن نافع عن ابن عمر، فإنما قاله مالك من قبل نفسه. ده اللي بنسميه إيه؟ مرفوع موقوف مقطوع، لأن المقطوع هو ما يضاف إلى التابعي أو أحد ممن دونه، جميل. ومالك طبعا دون التابعي. فالصواب أن مالك إنما قال ذلك من قبل نفسه، فأخطأ الراوي فجعله عن مالك عن نافع بن عمر، واضح. ثانيا أن ابن عمر له رواية أيضا، ولكن يرويه عن أبيه عمر من قول عمر، وليس من روايته هو ولا رواية عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الخلاصة أن تحليل هذه الرواية أن أعلم فيها أنها من قول عمر، أعلم فيها أنها من إيه؟ من قول عمر. قول الدارقطني يعني من قول ابن عمر ولا قول عمر. بتقولي حبيبي؟ قال الدارقطني إنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر. يبقى من قول ابن عمر وعمر. عندنا روايتين عنه. جزاك الله خير. يعني موقوفا على ابن عمر وموقوفا على أبيه عمر ابن الخطاب، ويروى عن مالك من قوله، يبقى الصواب انه من قول ابن عمر وعمر ومالك. اتفضل. طب شيخ، ما دام عندنا الروايه واتفقت في اللفظ مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ما المانع ان يكون مالك سمعها مثلا من نافع ولم يسبق السند؟ مفيش مانع، لكن ما حصلش. يعني ايه المانع ان انت ها النهارده ما جيتش ما تجيش؟ في مانع؟ لكن لك جيت. يعني علم الحديث لا يدرس ما يمكن ان يقع، انما علم الحديث يدرس ما وقع بالفعل. إذا لو أنا قلت حديث ولم أروي السند ولم أصدق السند معه، أنا إذا أنا الآن أنا الآن أنا الآن إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، هل تقول إن طارق خروي ذلك عن رسول الله؟ ما تقول. أنا قلت من قبل نفسي، أيوة هو مروي عن رسول الله من غير طريقي، لكن أنا عن أنا طارق عضلق، هل أنا أحببته إلى رسول الله؟ ففصل، قل مالك قاله من قبل نفسه، غيره رواه مسندا إلى رسول الله. لكن ألا يعرف أن قولك هذا هو من قول رسول الله؟ يعني من غير طريق، حتى لو من غير طريق نعرف أن الحديث معروف. ما هو كون الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلته أنا ولم أعزه إلى رسول الله فهو قولي. تقول طارق قارئ إنما الأمر منيات، لكن هل أنا قلت قال رسول الله؟ هذا بقى التفصيل في الروايات. أنا كل قول أنسبه إلى قائلي، فمالك قال إيه رحمه الله، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. غيره قال عن فلان عن فلان عن رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا أنا أفصل، أنا إيه أفصل كل قول إلى قول. ليه؟ لأن قد يكون الإمام مالك قال قولا وهو لا يراه عن رسول الله، قد يكون يراه عن عمر، يراه عن ابن عمر، فقال مثل ما قال ابن عمر. فليس في قول مالك لهذا القول ما يدل أنه يرويه عن رسول الله، احتمال أن يكون أخذه من مقول عمر نفسه أو من مقول عبد الله ابن عمر. مفهوم؟ قال ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف، عن أبيه عن الحسن يعني البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال إذا أمرت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلة. طبعا هذا الضعيف، إيه الضعيف فيه؟ اللي هو التفسير. لكن وإلا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك لم تنفرد به هذه الرواية، موجود في غيرها من الروايات. الضعف الوارد أو الواقع في هذا الإسناد أثر في ماذا؟ أثر في فيما بعد الحديث، وكيف لي بالعلم ذلك إلى آخر الحديث. ماشي؟ قال إيه؟ وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا، يعني أن العطاء الخراساني وهو تابعي إنما روى ذلك عن رسول الله مباشرة من غير أن يذكر في الإسناد الحسن ولا أبا هريرة. جميل. الذي بقى يعني يكون عنده معرفة بالرواية يفترض أن قوله وكيف لي بالعلم بذلك، هنا قال هل قال أبو هريرة؟ إنما قال إيه؟ قال. فقال هنا قد تعود على أبي هريرة، وقد تعود على الحسن، وقد تعود على عطاء اللي هو أبو عثمان ابن عطاء الخراساني، وقد تعود على عثمان نفسه. فمن الممكن أن يكون بعد أن روى عثمان بن عطاء الخراساني هذا الحديث عن أبيه بالإسناد، قال لأبيه وكيف لي العلم بذلك، فقال له ذلك، فيكون هذا التفسير من قول إيه؟ عطاء، وليس من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيندرج تحت باب المدرج عندنا في علم الحديث. وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قيل له فمن الورع؟ قال الذي يقف عند الشبهة. وقد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة موقوفا. جميل. يعني من أقوال الصحابة لمن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر زي ما قلنا قبل كده، وابن عمر وأيضا هذا قلناه قبل ذلك، وأبو الدرداء، وعن ابن مسعود قال ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. لا تريبك. وقال عمر دعوا الربا والريبة، يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. جميل. طيب واحد يقول يعني كون الإمام الترمذي صحح هذا الحديث، فهذا يعطيك إيه؟ يعطيك إشعار بأن الترمذي يرى أن أبا الحوراء هو ربيعة ابن شيبان الإيه؟ الثقة. قال ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال طبعا هذا في قلب المؤمن اللي هو عنده أصل الإيه؟ الإيمان. أما الفاسق أو الكافر فهذا لا يؤثر فيه. وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، يعني الذي يشتبه عليه ويشك فيه يتركه. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا هذا النوع من المعاملات المالية فيه شبهة، قد يكون ربا وقد لا يكون ربا، طيب خير فيه أترك هذا وأذهب إلى وسيلة أخرى في التعاون المادي لا ريبة فيها ولا شك فيها. وقال الفضيل يعني ابن عياض يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني سهلة جدا، لأن احنا قلنا بكده أن الترك في الغالب يكون أسهل من الإيه؟ من الفعل، لا سيما وأن أبواب الحلال كثيرة ومتاحة. وقال حسان ابن أبي سنان ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدع. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله، يعني أهل الورع أصلا. قال ابن المبارك سيدنا عبد الله المبارك كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهوال إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك يعني من جهتك من عندك، فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى رابح 30,000. قال فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك، يعني إيه أرجئني يعني أعطيني فرصة. فقال له الآخر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك، يعني أنا مسامح. قال فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رد عليه، لما السكر غلي حب يرد لصاحبه عشان ينتفع به صاحبه بهذا السعر إيه؟ أو بسرق السعر، مع إن هو من حقه بعد أن اشترى. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق أي تلف وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، نفق يعني بيع يعني فرغ منه وانتهى. وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، من باب البعد عن الشبهة. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته، فزال الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إلي الحجاج إنك قد خنتنا وعلمت بخلاف وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. يعني لما راح البصرة بالطعام لم يجد من يطلب هذا النوع من الطعام فادخره عنده، فلما ادخره عنده زاد ثمنه لأن الكثرة طلب عليه يعني كنوع من الاحتكار. فلما زاد الثمن عرضه للبيع فجاء فيه سعر أكثر من سعره الحقيقي، فلم يرد الحجاج بن دينار أن يأخذ هذا الثمن فتطبق حتى بالطعام كله. هذا لكن ليس واجبا طبعا، هذا هو الورع بقى، هذا هذا هذا من أهل الورع. ما هو فوق قال لك إيه، وهذا إنما يسهل على مثل حسان ها، وليس على كل الإيه الناس. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين. وكان يزيد يعني يزيد بن زريع يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله، يعني تصدق ببعض أو بمبلغ كبير من ميراث عن رسول الله كون أبيه كان يعمل للسلاطين. وطبعا العمل للسلاطين جائز مدام أنه إيه ليس فيه أكل للحرام. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكره، فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين. فقال اتفاهم يعني الفكرة هو كره يعني في عز الخريف وجد سحابا، والسحاب معناه مطر، معناه ان الزرع هينبت فكره ذلك. وطبعا ان المطر فيه نفع لعموم المسلمين، فكيف يكره ما فيه مصلحة للمسلمين؟ فعاقب نفسه فقال ألا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر ابن الخطاب، فقال عمر جزاك الله خيرا. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد في رواية عنه في من أجر ما استأجره بربح إنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدأ صلاحها إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم فقالت إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه، يعني انت شاغل نفسك ليه يعني، يعني هي ايام يعني مش لازم يعني تاكل ايه من هذا الصيد، يعني حتى لو كان في وجه في العلم انه يبيحه لك فخذ بالاحوط لانها ايام وستاكل ما تريد فدعه. زي برضك يجي مثلا ايه يجي اخ يسالك مثلا يا شيخ ما حكم اخذ الحقنه في نهار رمضان، تقول له يا اخي هل الحقنه هذه لابد ان تاخذها في نهار رمضان ولا ممكن تاخذها في الليل؟ فاذا كان يجوز لك ان تاخذها في النهار ويجوز لك ان تاخذها في الليل، فما الضروره ان توقع نفسك في الشبهه؟ خليها في الليل يا اخي واخرج من الخلاف. هي ساعات يعني تبقى دخلت في الايه في الليل. فقالت انما هي ايام قلائل فما رابك فدعه، تعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه. فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاق. فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها. وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يأخذ باليقين، ولا سيما إذا كان شكه في الصلاة يعني وهو داخل الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك، لأن طبعا هذا في الواقع يورث الوسواس. كلما إيه جاءك هاجس أنا توضأت أم لم أتوضأ، أنا غسلت رجلي أم لم أغسل، مسحت رأسي أم لم أمسح، والذي يسترسل مع الشيطان في هذا الأمر لابد أن يقع في الإيه في الوسواس القهري. وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان في عمل به بها لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس، يعني قول إيه قال به أفراد من الناس وليس هو قول الجمهور، واشتهر في الأمة العمل بخلافها من في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة فهو الحق، وما عداه فهو الباطل. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، يعني جاءه رجل من أهل العراق ما حكم دم البعوض، يسأله عن إيه يسأله عن دم البعوض من أهل العراق، يسألوني قال يعني قال ابن عمر يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا، فاهم الكلام دوت؟ يعني يجي مثلا زي واحد مثلا بيتعامل بالربا ها، وبعدين تمر عليه مثلا صفقة معينة يقول لها لا أنا أخاف يكون هذا يكون مثلا فيه ظلم للناس أو فيه مثلا أخذ أموال الناس، الربا معناه باطل، يعني معناه أنك تأكل أموال الناس بالباطل، كما قال شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، احنا بنشتكي من ان العراق خربوها، فما انتوا برضك يا بتاكلوا شحوم البقر، طب شحوم البقر اكلوها هيكون فيها اقصاها هيكون فيه خلاف يعني بين اهل العلم، الوقت الواقع في ذلك ايه خلاف، وزي كان بعض الاخوه في السعوديه يعاب عليهم انهم ياكلون الجراد، فقال يعيبون علينا الأكل الجراد وهم يأكل وهم يأكلون الفسيخ. جميل هذا الكلام. طيب وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان يبر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجتي فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجتي ثم يقوم بعد ذلك إلى أمي فيضربها فلا يفعل. يعني هذا بقى هذا هو الورع الكاذب، يعني ورع الكاذب. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشتري الخوصة، يعني التي تربط بها جزرة البقل، فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ يعني وقت يقول لك أنا أشتري منك مثلا جرجير أو ها أو أو نعناع، لكن الحبل اللي هم بيربطوه بدوت إيه لابد أخذه أيضا، فصفصف نوع من أنواع الإيه التكلف في المسائل، يعني التي تربط بها جزرة البقل. فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ إيش يعني أي شيء؟ اختصار أي شيء. قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك، يعني كأنه يقول إنه من عادته أن يأتي بهذا التكلف. زي واحد يمارس الزنا، فزنى بامرأة ثم جاءت بأخته أختها، فقال لا لا يجوز الجمع بين امرأتين، الأخت البنت أختي. الرجل بقى عنده تقوى، يعني لا يجوز أن يجمع بين البنت وأختها. وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان أحمد لا يستمد من محاذر أصحابه، يعني لا يأخذ من المحفرة التي ليست له، لا يأخذ منها حبرا يعني، وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له اكتب فهذا ورع مظلم، يعني هو نفسه أجاز أن يستفاد من محبرته ولم يجد لنفسه أن يستفيد من محبرة غيره. واستأذنه آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. ويجي هنا إيه يعمل فيها أبو العريس، ها؟ أو يعمل فيها إيه أنه من أهل التقوى يعني. طبعا الآن ما فيش ورق بقى، هو أصلا الورق داخلة في الإيه، داخلة في الثمن. أنت بتروح تشتري مثلا جبن، هو يزن لك الجبن بالورق، فيعطيك الورق بثمن الإيه الجبن. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا في الكلام على حديث النواس ابن سمعان إن شاء الله تعالى، اللي هو إيه الإثم بمحك في صدرك وخشية أن يطلع عليه الناس. وخرج ابن جرير يعني في الطبري في تفسيره بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت مناكبها جبالها، فكأنما سوفع في وجه ورغب في جاريته. الله بحضع مني، أنا عايش ما كنتش أقصد. فسألهم، فمنهم من أمره ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء فقال الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إيه يعني أعتقها لوجه الله واخرج من الخلاف. وقالوا في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أن تطمئن به للقلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. واضح يعني بعض الناس يذهب يسأل عن مسألة من المسائل التي يحتاج إليها، فيستفتي بعض العلماء فيقول بقول يخالف هوى السائل، فيذهب يسأل آخر ثم ثالث ثم رابع حتى يجد من يفتيه على وقت هواه. طبعا هذا إيه؟ هذا قلب المريض، هذا هو القلب الإيه؟ المريض الذي لا يريد الحق إنما يريد موافقة هواه، بخلاف من يريد الحق فسأل عالما فكأنه رأى أن هذا العالم يتوسع مثلا في المسألة ويتساهل، والمسألة لا تحتمل التساهل، فيريد أن يحتاط للأمر فيسأل عالم آخر من أجل إيه؟ أن يحتاط للدين، لا من أجل أن يبحث عن رخصة. فرق بين الرجلين. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق، وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه ما وبر يا وبر يا وبر لك أذنان وصبر وإنك لتعلم يا عمرو، فقال والله إني لأعلم أنك كاذب. هو يعني الكلام واضح يعني مش محتاج إيه فقاقة، مش كده ولا إيه؟ وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور أي تتصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمة فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع لقد هيئ لك المرجع. بعد كلام نبي ده حتى ما ينفعش الكلام يعني يعني واحد من عوام الناس، ده الواحد كيف يقوله؟ يعني قوله لسجاح حين تزوج بها قال فترى هذا يعني القرآن رصينا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع، وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا حق أتي بوحي وأن مسيلمة كذاب أتي بباطل. زي علماء الحديث عنده في حتة ديت، سئل الإمام شعبة رحمه الله كيف تعرف كذب الكاذب، إزاي تعرف أنه كذاب؟ قال إذا روى كل القرع أعلم أنه كذاب. يعني هو الرسول جاي عشان يأكلنا القرع ها؟ أو كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا أعرف أنه كذاب. يعني في كلام ينفع عن مثله الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اللي هو بيقوله بيقول عليه العلماء الإمام أبو داود والإمام أبو ابن أبي حاتم الرازي قال من علامة الصدق الحديث أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. في كلام كده تسمعه مش ممكن النبي يقول كده فضلا عن رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم. لما يجي يقول لك مثلا إيه كلوا الهريسة فإنها تشد الظهر، هو الرسول كان جاي يعالج الأمراض الجنسية؟ كل الهريسة يعني كان يقول لك الهريسة دي بقى تخليك إيه فياجرة يعني حاجة مية مية، هو الرسول كان جاي كده؟ فدي من علامات كذب الخبر. يعني حتى من العلماء بفهمهم ومعرفتهم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ملكة يستطيعون أن يعرفوا بها صدق الخبر أو كذبة من خلال النظر في المتن نفسه حتى وإن لم يعرفوا السند. طول الخبر أنت يا أخي أنت لو جلست رجلا 10 أو 20 أو 30 سنة تعرف أسلوبه وتعرف ما يستحسنه وما يستقبحه إلى غير ذلك، فإذا قيل لك إن الرجل فلان يقول كذا وتعلم أن هذا الكلام لا يخرج من مثله تنكره، مش كده ولا إيه؟ مش محتاجة إيه؟ إنك ترجع إليه وتسأله تقول مش ممكن يقول كده. وده بيحصل كتير جدا في حياتنا اليومية، إحنا بنستعمله في حياتنا اليومية لكن مش عارفين إن دوت له أصول علمية عند أهل العلم. يعني مرة واحد جالي قال لي الشيخ العسيمين بيقول فلان أو الطائفة الفلانية دول من الفرق النارية، قلت له مش ممكن الشيخ يقول كده؟ قال لي ليه؟ قلت له أنا عارف منهج الشيخ، يعني أنا أقرأ للشيخ كثير ومعارف مش ممكن أي حاجة بتاعت الكلام. قلت له فلما جاب الكلام أرى مفيش حاجة، هو ده فهمه هو لكلام الشيخ، فهمه هو للكلام. قلت له يا اخي هات حتى كلمه الفرق الناريه مش موجوده في الكلام خالص، يعني بحث الشيخ العثيمين بتاع 70 أو 3 لن يتعرض انا مش عارف ما ازاي، لكن هو احيانا ايه حبك الشيء يعمي ويصل. الانسان لما يكون كاره واحد ها فكل الاوصاف السيئه بينزلها عليه، بيحب واحد كل الأعمال السيئة بيحسنها ويزينها له، حاجة غريبة يعني. تفضل. كيف لازم يستعمل هذا المنطق يعني من تحسين وتقبيح الحديث في جميع الأحاديث ويقول الحديث هذا يعني مش ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ينكره؟ هذا موجود بس مين اللي يقول كده؟ أنا وأنت؟ العلماء اللي هم أثنوا أعمارهم في خدمة سنة الرسول هم الذين تشربوا أسلوب النبي يعرفون هذا. وهذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في أول كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف، قال نعم علماء الحديث يعرفون كون الحديث صدقا أو كذبا عن رسول الله بغير من غير أن يحتاجوا إلى النظر إلى الإسناد. يعني بس ده مين؟ العلماء الكبار أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء، مش أنا وأنت، لأن هؤلاء تشربوا السنة وعرفوا أسلوب النبي، فضلا أنهم يحفظون السنة فيعرفون أن هذا ليس داخل في سنة رسول الله، يعني حافظ السنة كلها. فأنت لما تكون حافظ السنة كلها تسمع شيئا جديدا لم تسمعه طيلة حياتك عن رسول الله تستذكره، لا سيما إذا كان فيه ركاكة وفيه غثاثة وفيه مخالفة لأصول الشريعة. واضح. وكذلك أقول قال هذا الإمام ابن القيم أول حديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أول حديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي هو حديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجرى الفرس فعرقت، فلما عرقت خلق نفسه من عرقتها. شوف الحديث. الإمام ابن الجوزي قال ومثل هذه الحديث لا يحتاج إلى النظر في أسانيدها لأنها واضحة البطلان والكذب والاختلاق. ده واحد أصلا من المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق وضع هذا ليدعم به مذهبه، فهم هذا الكلام؟ فهنا إيه الإمام ابن الجوزي يقول ومثل هذا لا يحتاج إلى النظر في إسناده، لا يحتاج إلى النظر فيه، كما لو جاء رجل وقال إن الجمل دخل في فم الخياط هل تحتاج تقول له اثبت لي؟ وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لو جه واحد يقول لك إن الجمل دخل في ثقب الإبرة أو في هل تقول له آه بس أنا مستعد أصدق هذا بس هات لي سند صحيح؟ ده لو جاب لك أسانيد من الدنيا كلها صحيحة لن يصدق هذا، لأن هذا خلاف مقتضيات العقول المستقيمة. فاهم هذا الكلام؟ نحن لا نستبعد شيئا على قدرة الله، لكن هذا لم يقع ولم يشاء إلا أن يقع في إيه؟ في الدنيا. لكن أن الله قادر على شيء، فرق بين الإيمان بمقدرة الله وقدرة الله وبين أن يكون أن هذا وقع في خلق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر. زي تجد بقى الكتب الفلاسفة يقعدوا يضربوا الاحتمالات الغريبة جدا، يقول لك أليس الله قادرا على أن يجعل الدنيا داخل بيضة؟ نعم قادر. فأنت بقى مطلوب مني بقى أصدق كل حاجة؟ لا، لكنه لم يفعل، لم يشأ الله سبحانه أن يفعل هذا. واضح. فالشاهد من الكلام نفرق بين ما يمكن أن يقع وبين ما وقع بالفعل. نتفق هذا ونخش بالحديث اللي بعده. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.